طبعا لا يخفى أن السبب الرئيس أنهم عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا من سمته ودله وأدبه، والإنسان يتعلم من السمت والدل والأدب أكثر مما يتعلم من القول، ولذلك تم أدبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المدينة، ولا يكون المربي مربيا إلا إذا ثبت في مكان واحد، أما إنه يتنقل في أماكن شتى كثيرة فهذا لا يتسنى له أن يربي تربية صحيحة. يعني أدي لك مثال، في منتصف السبعينيات لما بدأنا الدعوة عندنا في مصر وفتح الله عز وجل قلوب الناس بعد سنوات طبعا من يعني استغرقنا في مرحلة الشباب المبكر وطعنا في السن قليلا، وبدأ يبقى لنا ناس يستمعون لخطبنا دروسنا يتبعونا، كل بلد من هؤلاء البلدان يريدونك في محاضرة عندهم أو في درس، فكنا ننتقل في البلاد شرقا وغربا وأرياف كثيرة جدا جدا وزرعناها جيئة وذيابا. طيب أنا النهاردة بعلم رجل مش عارف حاجة عن السنة مش عارف حاجة عن الدين، علمت النهاردة في محاضرة في هذا المسجد، في المحاضرة الثانية أروح لمسجد آخر، اللي كان موجود عندي في هذا المسجد مش هيروح للمسجد الثاني. تمام، المسجد الثاني علمت ناس، الناس اللي كانوا في المسجد الثاني مش هيروحوا لي في المسجد الثالث، يعني ما فيش حد من هؤلاء هيفضل يلف ورايا الجمهورية كلها عشان يشوف ما هو سمتي ودلي وأدبي. تمام، هو تعلم فقط، كان جاهلا فتعلم، يبقى الأدب. الأدب ده ما ينفعوش إلا رجل لزم مكانا واحدا، بلدة واحدة، مسجدا واحدا، الكل يروح ويجي عليه. تمام، يبقى هو صار هو الثابت وكل الناس اللي يجوا عليه لفوا عليه بقى. جميل. ده ينظر يقول الله أنا سأراقبه اليوم في هذه الخصومة، واحد زعق معاه ولا بتاع ولا خاصمه، هيرفع صوته، هيضربه، هيشتمه، هيبص هيعمل ايه، وده أستاذي وقدوتي وشيخي، واللي هو بيعمله أنا هعمله. تمام، اللي أستاذي وقدوتي وشيخي هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك ازاي، فهشوفه بيعمل ايه وهعمل زيه. حتى انه يعني جابر بن سمرة يعني دفعه الفضول أن يعقد مقارنة بين القمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع من بيته في ليلة القمراء الخيان أمر 14، واخذلك وقعد يبص للأمر مرة وللنبي مرة، قال فوالله فلكان في عيني أحلم أجمل من القمر. فأنا عايز أقول إذن أنا سأنظر ماذا سيفعل، سمته ودله أيضا. بالضبط كده، بالضبط. فالسمت والدل في باب الأدب ينبغي أن يكون المؤدب في مكان واحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف جزيرة العرب، الله، بل استقر فيه ولم يخرج من المدينة، فتسنى للصحابة أن يجالسوه، كانوا يتعلمون من صمته مش من الكلام. قيل لسمرة بن جن لجابر بن سمرة، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمكم؟ قال نعم، وكان كثير الصمت ينظر إلى السماء. سبحان الخالق، تخبرك كل حاجة نقلوها، تتعلموا حتى من هذا الصمت، كل حاجة نقلوها عنه، فكأن يعني مش عايزون نسخة الكربون، كان أقول هذه الظلال المباركة نضحت على هؤلاء حتى صار يعني صاروا كأنهم يعني يعني عايز أقول كلمة هو نموذج لهم ومثال يحتذى وهم قلدوا كل شيء وهم النموذج للمقلد بالضبط. نعم بالضبط. شيخنا أشبه ما تكون مسألة بأن مسألة الأدب أو مسألة العلم هو الزرع الأول، أنك ألقيت البذرة في الأرض فتم لك العلم، لكن مسألة الرعاية والسقاية والمتابعة هذا هو الأدب، والذي لا يتم إلا بكثرة المتابعة وكثرة المعاينة، وهذا ما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لازموا فأخذوا هذا الأدب. إيه طبعا، حتى من تعرف قصة عمر بن الخطاب لما كان بيتناول النزول مع جار الله من الأنصار، يعني عندهم أشغال، عندهم تجارة، عندهم زرع، فما يقدرش كل يوم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق معا على إني أنا واحد يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم، والتاني يكون في شغله، والتاني يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وده يروح شغله، وكل يوم اللي في الشغل يروح اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا قال، يقول له قال كذا اليوم وقضى بكذا ونزل من الوحي كذا وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وتاني يوم شرحه، التاني اللي عمله نوع من الحرص على ألا يفوته شيء، يفوتهم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول أو عفوا بعضهم يقطع نفسه مثل ما فعل أبو هريرة، كنت أتبع أبو هريرة طبعا كان يمشي على بطن. نعم. أبو هريرة وبرضه كثير من في الصفة أين؟ لم يكن، لكن أبو هريرة كان أشهر، كان أشهر أشهرنا. فهو الصحابة زي ما قلت لك تربوا بهذا، بأنهم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شأن كل مربي حوله مجموعة يمكن أن يربيهم على نسق جيد. لكن تعال لي بقى على الحتة اللي انت أشرت إليها، واللي أنا دائما كنت أقول لإخواننا يعني اشتروا سير كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للحافظ أبي عبد الله الذهبي، كتاب رائع جدا رائع، كتاب 25 مجلد، يعتبر تحفة من التحف وحاجة تقتنى أفضل من الذهب والفضة هذا الكتاب، لأي رجل نفسه يعرف المسلمين وعلماء المسلمين وماذا فعلوا يعني. فكنت أقول لهم اقرأوا في سير عالم النبلاء، فكانوا يقرأوا، فيقرأ مثلا في ترجمة سفيان بن عيينة بن الثوري، الفضل بن عياض، مالك الشافعي، أحمد البخاري، محمد بن أسلم الطوسي، أي حد من سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، عكرمة، ولعلهم يجتمعون في قصة واحدة أربعة أو خمسة من الأكابر فيقرأ تراجمهم جميعا. طبعا طبعا طبعا لو هو بيأخذ الكتاب كله أنا طبعا أنا بأوصيه من هم يأخذوا اللي ينفعهم ويسيب اللي ما ينفعهمش. ففي إمكانه أن يفعل شيء فعل سفيان الثوري، نعم، يروح يقلده ما يعرفش، فيجي يشتكي لي يقول لي طيب أنت قلت لي اقرأ في ترجمة سفيان واللي كان سفيان بيعمله طبقته، جيت اطبقه ما عرفتش. فقلت له يا بني هذا الذي قرأته هو يوم انتهى سفيان وصار اماما وانت لسه صغير، فازاي انت وانت صغير هتعمل اللي سفيان سعميه فعله وهو إمام؟ لازم تتدرج كما تدرج سفيان في العبادة وفي تغريض النفس وحملها على المكارم الأخلاق وحملها على الصلاة وحملها على كيت وكيت وكيت حتى قاوم نفسه وصار إماما، حتوصل لسفيان في هذه الحالة. شيخنا عفوا، تقصد حتى أنه في باب العبادة وفي باب الزهد تحتاج المسألة إلى ميراس ومران ومجالدة طبعاً النفس بذات طبعاً الصورة كأي أمر عملي. بالضبط بالضبط بالضبط، هو الصلاة ليه تقيل على ناس وخفيف على ناس؟ لذات الأمر، لذات الأمر كثرة، أجبر نفسه عليها. الصيام، هناك أناس يسردون الصيام كما يشرب أحدهم الماء، يصوم كما يتنفس، ونسي حاجة اسمها إفطار، لا يستلذ حياته إلا مع هذه العبادة. بالضبط كده، بالضبط، صارت متعة الله بالنسبة له. عشان كده الصحابة لماذا استمتعوا بالإسلام؟ صارت النصوص بالنسبة لهم سجية مش تكلف، سجية يتعلمون يعملون بها ويتلقونها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما عادش عنده كلفة